يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نذكر أولا بسنة من أكد السنن في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، وهي سنة أوصانا بها سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن نكثر من الصلاة والسلام عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سنة عظيمة بدأ الله فيها بنفسه وثنى بملائكته وثلث آمرا عباده أن نصلي على نبينا. ما من صلاة من العبد على النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفيها الأجر العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة فإن الله يصلي عليه بها عشرة، ويرفع بها 10 درجات، ويحط عنه 10 خطيئات، ويكتب له 10 حسنات. فهذا أمر عظيم، وكان من هدي سلفنا الصالح أن يكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وكان لهم ورد من الصلاة سلم خاصة في ليلة الجمعة، يعني يزيد عن الآلاف في العدد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. مع المحاضرة الأولى من شرح باب الطهارة من كتاب بلوغ المرام من بحثنا صوب الغمام في شرح بلوغ المرام. كنا قد ذكرنا بالأمس مقدمة عن أهمية الفقه في الدين، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الحديث النبوي أشار فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من علامات الخيرية التي يميز الله تبارك وتعالى بها العبد ويجعله من عباده المصطفين، أن يمن عليه بالفقه. ومعنى يفقه في الدين، الفقه هنا هو أوسع من النظرة الضيقة في مسألة المسألة الفقهية فقط، بل المراد بالفقه في الدين في الحديث هو العلم بصفة عامة، لأن أصل الفقه اللي هو الفهم، أصل الفقه هو الفهم. فحينما يمن الله تبارك وتعالى على العبد بأن يكون فقيها عالما بالعلوم الشرعية، فهذه علامة عظيمة من علامات الاختيار والاصطفاء والاجتباء والخيرية. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لابن عباس يقول: اللهم فقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولا شك أن رأس الأمر في الفقه في الدين هو مسائل التوحيد والاعتقاد، هذه التي لو تكلمنا عليها من الساعة إلى قيام الساعة لما وفيناها حقها ولا وفيناها أهميتها، وهي مادة الحياة وحياة الدين، حياة الدين في باب مسائل الاعتقاد وفي مسائل التوحيد. إن شاء الله كما سيأتي في جدول الدروس سنتناول يعني عددا من الدروس في الاعتقاد وفي الأصول وفي الحديث وفي الفقه وفي اللغة إلى آخر ذلك. الحديث الأول في باب الطهارة الذي ذكره الإمام ابن حجر في كتاب بلوغ المرام، هو كما تعلمون الكتاب اسمه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، بلوغ المرام من أدلة الأحكام، هو كما ذكرنا للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. وهذا كتاب عظيم من أهم الكتب التي تحوي جملة عظيمة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، و درج المؤلف كغيره من أهل التصنيف أن يبدأ كتابه في مسائل الفقه بباب أو بكتاب الطهارة، وهذا الذي عليه يعني عمل المصنفين في أبواب الفقه أن يبدأوا بكتاب الطهارة وباب المياه. لما؟ لأن الركن الثاني بعد الشهادتين والتوحيد هي الصلاة، كما في حديث بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة. وفي حديث معاذ: إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. فهما قرينان، بعد التوحيد تأتي الصلاة. فلما كانت الصلاة هي الركن الثاني بعد التوحيد وبعد مسائل الاعتقاد، هذه الصلاة لها مفتاح، مفتاحها الوضوء والتطهر. مفتاح الصلاة هو الطهور، صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله الصلاة بغير طهور. فإذا كانت الصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين ومفتاح الصلاة في التطهر، لذا درج المصنفون في بداية في حينما يبدأون مصنفاتهم أن يبدأوا بكتاب الطهارة والكلام عن المياه التي يعني بها يشرع المرء حينما يريد فيها يشرع المرء حينما يبدأ الصلاة. قال المصنف: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا اقتداء بفعل الله، الله بدأ كتابه بالبسملة، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ رسائله إلى الملوك بالبسملة، وفعل ذلك نبي الله سليمان: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه يعني بذكر الله تحل البركة في كل أمر من أمور الدنيا والآخرة. قال: كتاب الطهارة باب المياه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماء، الحل ميتته. هذا الحديث قال المصنف أي ابن حجر تعقيبا عليه قال: أخرجه الأربعة. من الأربعة؟ الترمذي، أبو داود، النسائي، وابن ماجه. لما يقال أخرجه الأربعة المراد بالأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، إذا قيد الخمسة أضف عليهم أحمد. وهذا حديث أبي هريرة في قوله هو الطهور ماء الحل ميتته، هذا حديث أخرجه أيضا غير الأربعة كما ذكرنا أحمد ومالك في الموطأ. وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل أي البخاري عن هذا الحديث فقال: حديث صحيح. إذن صححه جبل الحفظ، صححه الإمام البخاري وكفى به تصحيحا، أي يصحح هذا الحديث علم من أعلام الحديث والجرح والتعديل هو الإمام البخاري، صحح هذا الحديث. وهنا قد يسأل سائل: إذا كان البخاري رحمة الله تبارك وتعالى عليه يرى صحة هذا الحديث، فلما لم يذكره في صحيحه؟ إذا كان البخاري رحمة الله عليه لما سئل عن هذا الحديث قال: حديث صحيح. سأله الترمذي تلميذه عن هذا الحديث قال: حديث صحيح. فلما عزف البخاري عن روايته في صحيحه؟ نقول: هو نفسه قد صرح أنه ليس كل حديث يراه صحيحا قد ذكره في صحيحه. لما؟ لأن البخاري كما لا يخفى على علمكم له شرط هو أعلى الشروط في الصحة، هذا الشرط قد التزم به في كتابه الصحيح خاصة، وهو شرط اللقية وليس مجرد المعاصرة. لذا فالبخاري قد يرى مثلا صحة حديث ما وصحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يرويه في صحيحه لأنه يرى أن هذا الحديث بعينه لم يصل إلى درجة الصحة ولم يتحقق فيه الشرط المرجو والذي التزمه البخاري في صحيحه. من هذه الأحاديث حديث الذي نحن بصدده الليلة، حديث هو الطهور ماء الحل ميتته. طيب، إذن كما ذكرنا هذا حديث صح عن البخاري. لما نأتي إلى بلوغ المرام هنا في الحديث الأول الذي ذكره الإمام ابن حجر، هذا الحديث له مناسبة، هذا الحديث له مناسبة. ما مناسبة هذا الحديث؟ مناسبة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، سأله أناس قالوا يا رسول الله إن نركب البحر فيكون معنا القليل من الماء، يا رسول الله إن نركب البحر فيكون معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا منه عطشنا، أصابنا العطش، فنتوضأ من ماء البحر. هنا يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشكاية، نكون في البحر لصيد أو ما شبه ذلك فيكون معنا القليل من الماء، أي ماء العذب، فإذا توضأنا منه في الوضوء للصلاة قد يصيبنا العطش ويقل معنا الماء، أفنتوضأ من ماء البحر؟ إذن الشاهد من ذلك أن هؤلاء من السائلين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، والواضح من ذلك أنهم جاهلوا هذه المسألة، لا يعلمون حكم التطهر بماء البحر سواء الوضوء أو الغسل، لأن هذا هو الشاهد من سؤالهم. فبيسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم الوضوء، عن حكم الوضوء بماء البحر. هذا هو مناسبة الحديث، ولعل هذه المناسبة وهذا السؤال يعني لم يذكره ابن حجر في الحديث هنا، هنا في بلوغ المرام ذكره مباشرة، ولكن في غير لما نرجع إلى أصل الحديث عند السنن ذكروا مناسبة الحديث، ذكروا مناسبة هذا السؤال وهذا الحديث. ومناسبته كما ذكرنا أنهم قالوا يا رسول الله إن نركب البحر ومعنا القليل من الماء، أي ماء العذب. قالوا إن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتته. وكما ذكرنا هذا حديث صحيح، وقال عنه الزرقاني شارح الموطأ هذا حديث انطلقته الأمة بالقبول. كما ذكرنا كفى أن البخاري جبل الحفظ صح هذا الحديث، وإنما كما ذكرت لم يرويه في صحيحه لأنه يرى أو لأنه رأى رحمة الله عليه أن هذا الحديث لم يستجمع الشرط الذي اشترطه البخاري في أحاديث الصحيح. نأتي إلى فوائد هذا الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر هو الطهور ماؤه. عندنا كلمة الطهور بفتح الطاء والطهور بضم الطاء، عندنا بالفتح وعندنا بالضم وبينهما فارق من جهة الاستعمال. الطاء بفتحها لما يقال الطهور بفتح الطاء هذا يطلق على الماء نفسه، بالفتح يقال ماء طهور أي طاهر في نفسه مطهر لغيره. أما الطهور فهو عملية التطهر نفسها، يبقى الفعل نفسه يسمى إيه؟ حينما أأتي بالماء لأتوضأ أو أغتسل هذا يسمى إيه؟ ها طهور أي تطهر. أما الماء نفسه الذي نستعمله فيسمى طهور، لذلك احفظوا هذا، يقال طهور بالفتح تطلق على الآلة وطهور بالضم تطلق على الفعل. نعم، طهور بالطاء، آسف، طهور بفتح الطاء تطلق على الآلة اللي هي إيه؟ اللي هي الماء نفسه، وبالضم يطلق على الفعل والتطهر نفسه. لذلك هنا الأفصح والأصح أن يقال هو الطهور ماءه، لأن الكلام هنا عن الماء وليس عن الفعل نفسه. قال هو الطهور ماءه. هذا هو الفرق بين، والله جل قال في الآية إيه؟ وأنزلنا من السماء ماء طهورا بفتح الطاء. الماء الطهور هو في تعريفه الطاهر في نفسه والمطهر لغيره. لما قلنا مطهر لغيره؟ قلنا ذلك لأنه ليس كل ماء طاهرا في نفسه يكون مطهرا لغيره. قلنا عن صفة، قلنا عن صفة الماء الطهور أنه له ضابطان، له قيدان. الماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. لابد من ذكر وضبط هذين الأمرين. الماء الطهور هو الطاهر في نفسه، ليس بنجس. فلما نقول طاهر في نفسه هنا احترازا من الماء النجس، لأن الماء النجس أعزكم الله ليس طاهرا في نفسه. ثم أضفنا ضابطا آخر وقيدا آخر مهما، وهو المطهر لغيره. وحينما نقول مطهر لغيره هذا نخرج به الماء لإيه؟ الماء الطاهر، لأن الماء الطاهر هو ماء طاهر في نفسه نعم، ولكنه ليس مطهرا لغيره. فحينما نسأل هنا، حينما نسأل الماء الطهور والماء الطاهر يفترقان أم يتفقان؟ ها تفضلوا. الماء الطهور والماء الطاهر يتفقان أم يفترقان؟ الجواب أن نقول أنهما يتفقان ويفترقان. يتفقان في كونهما طاهرين، يتفقان في كونهما طاهرين في أنفسهما، ويفترقان ويختلفان في أن الماء الطهور مطهر لغيره، أما الطاهر فليس بمطهر لغيره، فلا يستعمل في رفع الحدث، لا يستعمل في رفع الحدث. طيب إذا نعود إلى الماء الطهور الذي ضبطناه بقيدين وبضابطين. الطهور طاهر في نفسه مطهر لغيره، يستعمل في رفع الحدث وإزالة النجس. رفع الحدث الذي هو الوضوء والاغتسال، فنستعمل الماء الطهور في رفع الحدث الأصغر من غائط، من بول، من نوم، من ريح. وأيضا يستعمل أي الماء الطهور في رفع الحدث الأكبر الذي هو الجنابة أو الحيض عند النساء. طيب فالماء الطهور يستعمل في رفع الحدث وإزالة النجس، النجاسات التي تعلق بالإنسان في بدنه في ثيابه وما شابه ذلك. هذا هو ضابط وحقيقة الماء الطهور. والمياه على الراجح أقسام ثلاثة: ماء طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره، ماء طاهر طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، كما قالوا كالمرقة، الشاي، ماء الموارد. فالماء الطاهر هذا، الماء الطاهر هذا ألم به وصف فأخرجه عن الماء المطلق والطهور وانتقل به إلى خانة الماء الطاهر. القسم الثالث هو الماء النجس، وهو ماء وقعت فيه نجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا، فغيرت واحدة من صفاته، غيرت طعمه، ريحه، لونه هذا يسمى ماء نجس. طبعا ماء نجس لا يستعمل أصالة لا في رفع الحدث ولا في إزالة الخبث. نعود إلى حديث الباب، نقول أن الماء الطهور الذي ذكرناه هذا أقسامه 7، 4 مصدرها من الأرض، و3 مصدرها من السماء، فيكون المجموع 7. ما نبع من الأرض كماء النهر، ماء البئر، ماء البحر، ماء العين. فسيقول قائل: ماء البحر، ألم نقل أن الماء الطهور لم يتغير طعمه ولا ريحه ولا لونه؟ قلنا بلى. سيقول قائل: أليس ماء البحر ماء مالحا فطعمه متغير؟ فلما ألحقنا بالماء الطهور ولم نلحق بالماء الطاهر؟ فالجواب من أمرين، من وجهين. الوجه الأول: لأن الذي ألحقه بالماء الطهور هو النبي صلى الله عليه وسلم، لسان الشرع، ولا كلام لأحد مع قوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن نقول أن ماء البحر طعمه متغير، هذا بأصل الخلقة، خلق هكذا. وسيأتي إن شاء الله في درس اليوم أن هذا بحكمة من الباري سبحانه وتعالى أن يكون ماء البحر ماء مالحا، إذ أن ماء البحر تموت فيه الميتات وتلقى فيه النجاسات، فلو كان ماء عذبا لتعفن ماء البحر جميعا. وسيأتي إن شاء الله. إذن بنقول أن الماء الطهور أقسامه 7، 4 من الأرض وهي ماء النهر، ماء البئر، ماء البحر، وماء العين، و3 من السماء وهي المطر والبرد والثلج. المطر معلوم أو الماء السائل، البرد وهو بيكون ماء بين المطر بين السائل وبين الثلج كالندى مثلا، والثلج معلوم هو الثلج هو الماء في صورة متجمدة. قوله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر هو الطهور ماء، احنا اتفقنا لا نقول الطهور ماء، انما يقال الطهور ماء بفتح ايه، لما نرجع الى كتب الحديث هكذا ضبطها المصنفون، هو الطهور ماء. هنا في قوله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر هو الطهور ماء فيه دلالة على أمر دلت عليه السنة ودل عليه كتاب الله، وهو أن ماء البحر طهور، وقد وضحنا معنى الماء الطهور، وهذا دل عليه السنة كما في حديث الباب، وكذلك في القرآن قال عز وجل: ونزلنا من السماء ماء طهورا فسماه ماء طهورا، وكذلك في قوله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، قال عز وجل: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. هذا فيه دلالة على أن ماء البحر طهور، وذلك لأن كلمة ماء فلم تجدوا ماء هنا هذا مطلق، فيطلق على كل ماء، ماء النهر، ماء البحر. فلما أجاز الله تبارك وتعالى التطهر بالماء دون أن يحدد، دل ذلك على طهورية ماء البحر، لأنه قال: فلم تجدوا ماء، فكلمة ماء هنا مطلقة فتعم ماء البحر، ماء النهر، وماء العين، وماء البئر. أيضا من فوائد هذا الحديث، دل هذا الحديث على أن التطهر لا يكون إلا بالماء. لما؟ لأنهم سألوا عن مشروعية التطهر بماء البحر فأجابهم صلى الله عليه وسلم بالجواز، وبين العلة في ذلك، قال: هو الطهور ماء، دل ذلك على أن التطهر لا يكون إلا بالماء الطهور، لأن الأحكام تدور مع علتها وجودا وعدما. وكأنهم يسألون: يا رسول الله، نحن نحتاج إلى ماء، صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نحتاج إلى ماء للتطهر. فلما أجابهم بقوله هو الطهور ماء، دل ذلك، فهذه تسمى صفة مقيدة، وصف مقيد، دل ذلك على أن غير الماء الطهور لا يجزئ في التطهر أو رفع الحدث أو إذا رفع الحدث الأصغر أو لي أو الأكبر. نأتي إلى مسألة مهمة وهي أصل مسائل الباب، وهي حكم التطهر بماء البحر، حكم الوضوء بماء البحر، حكم الاغتسال بماء البحر، الذي عليه جمهور أهل العلم جواز ومشروعية التطهر بماء البحر، لأنه ماء طهور بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر، نقل إجماع أهل العلم من علماء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى أنهم قالوا بمشروعية التطهر بماء البحر. ما ورد عن بعض الصحابة كابن عمر وابن عمرو من كراهية ذلك، فالرد عليه أن يقال: إذا صحت السنة فلا قول لأحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من قوله ورد إلا صاحب الشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كره التطهر بماء البحر، قيل أن ماء البحر تحته نار وما شبه ذلك، ومن هذه الوجهة كره من كره التطهر بماء البحر، ولكن هذه الكراهة لا دليل عليها، لأن الكراهة هذه حكم شرعي، والأحكام الشرعية إنما تستقى من صاحب الشرع المبلغ عن رب العزة سبحانه وتعالى. قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر قال: هو الطهور ماء. وهنا نكتة لطيفة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به أصابنا العطش، أفنتوضأ ماء البحر؟ قال: هو الطهور ماء. لم يقل نعم. وهنا سؤال: هل من فارق بين العبارتين؟ السؤال مرة ثانية: النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل عن أناس يركبون البحر للصيد وما شابه ذلك، معهم ماء عذب قليل، إذا توضأوا به للصلاة وما شابه ذلك أصابهم العطش ولن يتمكنوا أصالة أن يشربوا ماء مالحا، وإذا شربوا منه فكيف يصلون بلا تطهر وبلا وضوء؟ فسألوا وأشكلوا هذا الإشكال، فالنبي صلى الله عليه وسلم في جوابه لم يقل نعم توضأوا بماء البحر، أو لم يقل مثلا نعم وسكت، إنما قال: هو الطهور ماء. وهنا سؤال: هل من فارق بين العبارتين؟ ولما كان قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء هو القول الأحكم والأبلغ من قوله نعم. هل من مجيب؟ تفضلوا، هذا سؤال لكم. صلي على محمد وعلى النبي وعلى آله وصحبه وسلم. هل من فارق بين العبارتين؟ هل من فارق بين أن يقول نعم وبين أن يقول هو الطهور ماء؟ ولما كان قوله صلى الله عليه وسلم، وقد أوتي جوامع الكلم، جوامع الكلم، لما كان قوله هو الطهور ماء هو الأبلغ والأحكم من أن يقول نعم ويسكت. تفضلوا. تفضلوا. هاتوا ما عندكم. اللهم صل على محمد. صلى الله عليه وسلم. نعم، هل من جواب؟ طيب، هل كلا الإجابتين سواء، لا فارق بينهما، أم لواحدة الميزة على الأخرى، ولما؟ تقولون هو الطهور ماء الأبلغ. نعم، كلام صحيح، الأبلغ هو قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء، لكن السؤال لما كان هذا الجواب هو الأبلغ والأحكم؟ لا لا لا، ليس كذلك. نقول الله أعلى وأعلم، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذ قالوا له إنا نركب البحر ويكون معنا الماء القليل، لو أن جوابه أن قال نعم، لفهم من ذلك أن الوضوء بماء البحر خاص بهذه الحالة. أي حالة؟ حالة أناس يركبون البحر فيقعون في إشكال وهو قلة الماء العذب، فيتوضؤون بماء البحر. فقد يفهم من قوله نعم أن هذه الحالة خاصة بمن كان هذا حالهم، لكن الأبلغ أن يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطهور ماء، والمعنى أنكم إذا كنتم في البحر سواء كان الماء العذب قليلا أو كثيرا يفيض للوضوء والشرب أو لا يفيض فالأمر سواء، ولكم أن تلجأوا إلى التطهر ماء البحر سواء وجد معكم ماء طهور أم لا. أما إذا قال نعم مثلا، فقد يفهم من قوله نعم أن التطهر ماء البحر حالة خاصة لمن كان هذا حالهم، أن مثلا قال معهم الماء العذب واضطروا وألجئوا إلجاء إلى الماء المالح. لذا كان هذا جواب الحكيم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبان لهم أن ماء البحر ماء طهور صالح للوضوء والغسل سواء ألجئتم إلى ذلك لقلة الماء العذب أو لم يلجئكم الأمر إلى ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته، وهذا أيضا جواب الحكيم، أبان لهم ليس فقط ما يتعلق بمسائل العبادات بل أيضا ما يتعلق بالأمور المباحة، لأن هؤلاء الذين يسألون عن حكم التطهر بماء البحر هم يجهلون بهذه المسألة. أي مسألة؟ حكم استعمال ماء البحر في التطهر. فما بأولى أنهم لا يعلمون حكم ميتة البحر. يعني إذا كان هؤلاء من السائلين لا يعلمون حكم تطهر ماء البحر، فما بأولى لا يعلمون حكم ميتة البحر. فمن حكمته صلى الله عليه وسلم، وهذا جواب الحكيم، جواب الحكيم أن يجيب على السؤال ويزيدهم في الإجابة، لأنهم يركبون البحر، فكما أن الماء العذب قد يقل معهم فكذلك قد يقل معهم الطعام ويجدوا ميتة. فإذا وجدوا ميتة فهل يجتنب هذه الميتة لعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، أم يأكلوها لأن الأصل في الأطعمة الإباحة؟ فأبان لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن العموم في قوله حرمت عليكم الميتة هذا يخص منه ميتة البحر. فهذا مثال مهم جدا لمسألة تخصيص الكتاب بالسنة، لأن التخصيص له أقسام، آية تخصص حديثا، حديث يخصص آية. فقوله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة، الميتة هنا اسم جنس محلى بالألف واللام تفيد العموم، أي حرمت عليكم كل ميتة، هذا عام. لذلك لما كان الصحابة في غزوة وخرجوا على ساحل البحر فخرج عليهم يعني عنبر يعني حوت كبير وكانوا لا يعلمون بحكم الميتة، فتوقفوا هل نأكل من هذه الميتة اللي هو الحوت العظيم، الله حرم الميتة، فهل نأكل منها لأننا في حال اضطرار أم لا؟ ولم يكونوا يعلموا وقتها بجواز ميتة البحر، فأكلوا منها من باب الاضطرار. الشاهد أن نقول أن عموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة هذا يخص منه ميتة البحر، بدليل حديث الباب هذا في قوله الحل ميتته، وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان السمك والجراد. والسنة قد تخصص القرآن كما في قوله تعالى وأحل الله البيع، هذا العموم قد خصصه جملة من الأحاديث التي حرمت بيع الربا وبيع الهرة وبيع الكلب وغيرها من البيوعات المحرمة. إذن الشاهد من ذلك أن ميتة البحر لا تدخل تحت قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، دل على ذلك السنة، وأيضا القرآن دل على جواز ميتة البحر كما في قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. صيد البحر المعلوم هو الشيء الذي يصيده الصائد، ويكون هذا الصيد حيا وقت اصطياده. أما قوله وطعامه أحل لكم صيد البحر وصيد البحر وطعامه، فمقصود بطعام البحر هنا هو ميتته. قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، قال صيده ما صيد وطعامه ما لفظ. ما معنى ما لفظ؟ لفظ يعني لفظه البحر، يعني سمكة ماتت في البحر فطفت تسمى طافية، فهذه ميتة. فقوله تعالى أحل لكم صيد البحر أي ما تم صيده، وقوله وطعامه هي ميتة البحر. إذن دل ذلك من الكتاب والسنة وإجماع الأمة أيضا على جواز أكل ميتة البحر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه السمك إذا مات بمفارقة الماء فهو حلال طاهر بالإجماع. قال وكذلك إذا مات في الماء حتف أنفه وهو إيه؟ الطافي. قال هذا طاهر كالجراد وأكله جائز. من الفوائد أيضا المتعلقة بهذا الحديث، طب قبل أن نكمل أي سؤال، طيب نكمل ولا في أي أسئلة؟ نكمل لو في أي مسألة أو نقطة يعني ذكرناها ولم تتضح نعيدها إن شئتم، يعني نكمل. تمام، نعم. وهنا أيضا من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث التي ذكرناها أن من حكمة الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل خلق ماء البحر وجعله مالحا، وهذا ما كان إلا لحكمة من الله تبارك وتعالى. قال ابن القيم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في البحر هو الطهور ماء الحل ميتته. قال ابن القيم والكلام ما زال على لسانه رحمه الله، قال وقد جعل الله تبارك وتعالى ماء البحر ملحا أجاجا رعافا، قال لتمام مصالح من على الأرض من الآدميين والبهائم، قال فإنه أي ماء البحر دائم راكد كثير الحيوان وهو يموت فيه كثيرا ولا يقبر، يعني ما يموت في البحر من الأسماك يطفو ولا يقبر، ليس له مثلا شيء يدفن فيه. قال فلو كان أي ماء البحر لو كان حلوا يعني ماء عذب لأنتنا من إقامته وموت الحيوانات فيه. قال وكان الهواء المحيط بالعالم ينتن ويعني يصيبه النتن ويصيبه الفساد العظيم. إذن كونه أي ماء البحر مالحا ما كان هذا إلا لحكمة من الله تبارك وتعالى للأمور التي ذكرها ابن القيم. هذا الحديث حديث الأول حديث عظيم، قال عنه الشافعي أنه نصف باب الطهارة، والكلام فيه يطول ولكن نكتفي بهذا القدر. وإن شاء الله غدا مع درس آخر من دروس الجدول الذي أرسلنا إليكم. لو أي سؤال تفضلوا، أي سؤال تفضلوا. صلى الله على النبي.